كنوز التراث الإسلامي تقدم تلاوة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الكهف وقصار الصور وهي من النوادر وبجودة ممتازة. أترككم الآن مع التلاوة. Yeah, man. Thank you. قال ذلك ما كنا Oh, Oh! قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم فلا تنهر وأما